إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في هذه الآية وما بعدها والآية التي تليها بيان لما أحدثه الكفار في الشهور التي خلقها الله جل وعلا وجعلها قواما للناس في عاداتهم ومعاملاتهم وعباداتهم، فبدلوا فيها وحرفوا وزادوا ونقصوا كحال اليهود والنصارى في الآيات السابقة، لما بين جل وعلا ما أحدثه اليهود والنصارى أو شيئا مما أحدثوه، بين جل وعلا شيئا مما أحدثه الكفار، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهي الشهور القمرية، وهي الشهور المرتب عليها العبادة والمترتب عليها المعاملات، وهي شهور حسية يدركها الحاسب وغير الحاسب، يدركها القارئ وغير القارئ، يدركها الحضري والبدوي، يدركها الجميع حتى لا يخفى أمرها على أحد، التي هي الشهور القمرية. وهي الشهور التي حكم الله بها أزلا وكتبها في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض، وهناك شهور اتخذها الروم، وشهور اتخذها الفرس، وشهور اتخذها القبط الأقباط، فالشهور التي اتخذها الروم اتخذوها وفاوتوا في عددها، منها ما هو 30 يوما، ومنها ما هو أقل، ومنها ما هو أكثر، وهي الشهور الفرنجية، وشهور اتخذها الفرس، وهي الشهور الشمسية، وشهور اتخذها القبط، وزادوا فيها ونقصوا على اختلاف بينهم، منهم من جعل الشهور 30 يوما ثم زاد 5 أيام من نهاية السنة يتناسونها ويتركونها ويبدأون الحساب بعدها للسنة الثانية، ومنها الشهور الشمسية المعروفة، ومنها الشهور الفرنجية التي اتخذها الفرنج الذين هم الروم، وهي الأشهر التي ينسبون إليها التاريخ الميلادي. والله جل وعلا جعل الأشهر هي القمرية، وهي واضحة للعيان بينة، وهي تتراوح بين 29 يوما وبين 30 يوما، لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29. في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، واثنى عشر مصروف بخلاف ما قبله من العدد وما بعده إلى 19 فهي غير مصروفة، وأما 12 لما فيها من علامة الإعراب التي هي الألف فهي مصروفة، فتقول 12 واثني عشر في حال النصب والجر، وفي حال الرفع 2 بخلاف 11 إلى 19 فهي غير مصروفة لأنها مركبة تركيب مزجي، فتقول هذه 19 ورأيت 19 قلما ومررت 19 رجلا، فتسعة عشر إلى من 11 إلى 19 كلها غير مصروفة ما عدا 12 فهي مصروفة، فتقول هذه 12 ورأيت 12 رجلا ومررت 12 رجلا. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، في كتاب الله، في كتاب الله في اللوح المحفوظ، وكما ثبت في الحديث أن الله جل وعلا أول ما خلق القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأولا قدر الله هذا الشيء أزلا ثم كتبه ثم أوجده وخلقه على ما قدره وكتبه أزلا، فاتفق المقدر في علم الله مع المكتوب مع الموجود مع الإيجاد. في كتاب الله متى؟ يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض جعل الله الشهور 12 شهرا، من هذه الشهور 4 أشهر حرم، منها 4 حرم، حرم جمع، جمع حرام وحرام وحرام تجمع على حرم، وما هي هذه الحرم؟ هي ما ثبت في الصحيح أنها شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، ورد في الحديث تسميته برجب مضر، رجب مضر بين جمادى وشعبان، وذلك أن بعض قبائل العرب كربيعة تحرم رمضان فتجعله تسميه رجب من أجل أن تحرمه، فلذا نوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشهر المحرم هو شهر رجب، رجب مضر لا رجب ربيعة، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والله جل وعلا حرمها لمصلحة الناس وفائدتهم يستفيدون من ذلك، فجعل شهرا قبل الحج وشهرا بعده وشهر الحج، فيأتي المرء من أقصى الدنيا ليحج فهو في أمان، ويرجع إلى بلاده في أمان، وجعل رجب المحرم في وسط السنة لمن أراد الانتقال من مكان إلى مكان أو أراد العمرة أو زيارة البيت فإنه يذهب وهو آمن. وكانت العرب في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر ويحرمونها لو يلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه في الأشهر الحرم أو في البلد الحرام لا يتعرض له بسوء. كانوا يعظمونها، ثم لما دب عليهم النقص والتغيير لشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام جاء فيهم النسي والتأخير، يؤخرون بعض الأشهر الحرم ويقدمون بعضها ويحرمون ما شاءوا ويحللون ما شاءوا بأهوائهم. منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم، أي هذا هو الدين الصحيح المستقيم، والمراد بالدين الطريقة والمنهج والإسلام، وقيل المراد الدين الحساب، ذلك الحساب الصحيح، كما قال الله جل وعلا: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء والحساب. فيجوز أن يراد بالدين هنا الحساب، ذلك الدين القيم، ذلك الحساب الصحيح. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن، المراد فيهن قيل يرجع إلى الأشهر الحرم الأربعة، وقيل يرجع إلى الاثني عشر شهرا. فيهن قيل الضمير يرجع إلى الأربعة، وقيل يرجع إلى الاثني عشر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأربعة الأشهر الحرم احذروها، لأن الظلم ممنوع ومحرم في كل وقت، لكنه في الأشهر الحرم أشد عقوبة وأشد إثما، كما أن المعصية من المسلم لا تجوز في كل وقت، إلا أن المعصية في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أعظم إثما من معصية ليست في شهر حرام ولا في بلد حرام. والله جل وعلا ميز بين الأشهر وبين البلدان والأماكن لتربية العباد، لتربية العباد، لأن العبد إذا تعود وعود نفسه على الامتناع من المعصية في الشهر الحرام قدر على أن يمنع نفسه في غيره من الأشهر، يكون تدريج وتربية. وإذا منع نفسه عن المعصية في البلد الحرام قدر على أن يمنع نفسه تدريجيا من المعصية في غير البلد الحرام. فالأزمنة والأماكن التي ميزها الله جل وعلا على بقية الأزمنة والأماكن من أجل تربية العباد ليعتادوا على فعل الخير وليجتنبوا فعل الشر. فلا تظلموا فيهن، أي في هذه الأشهر المحرمة أو في الأشهر كلها التي هي أيام السنة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم العبد نفسه بماذا؟ بوقوعه فيما حرم الله. فالعبد يظلم نفسه بوقوعه وانتهاكه لما حرم الله جل وعلا، فيقع في عذاب الله بسبب فعله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي يدخل النار يدخل النار، هل ظلمه أحد أم ظلم نفسه؟ هو الذي ظلم نفسه فعصى الله جل وعلا فعرضها لسخطه وعقابه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكون الإنسان يوقع نفسه في المعصية يوقعها في المحرم، هل أحسن إليها أم عسى؟ هو أساء إليها وظلمها، ظلم نفسه، لأن الله جل وعلا كلفه بالتكاليف الشرعية، فإن أداها وقام بها سعد وأسعد نفسه، وإن انتهك المحارم وترك الواجبات فقد عرض نفسه للعقوبة، وبهذا يكون قد ظلمها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولله جل وعلا حكمة عظيمة في كون العبادات مرتبة على هذه الأشهر الاثني عشر شهرا، والأشهر القمرية خاصة دون الأشهر الشمسية أو الأشهر الأخرى التي هي الأشهر الهرنجية، لأن الأشهر الشمسية والأشهر الهرنجية لا يتغير وقتها، شهر الجدي وشهر الأسد وشهر الثور وشهر يناير وشهر فبراير والأشهر الفرنجية كلها وقتها محدد من حيث الجو والوقت ما تتغير. شهر يناير يأتي في وقت من حيث الجو معلوم ما يختلف، ما يأتي يناير مرة في الشتاء ومرة في الصيف ومرة في الربيع ومرة في الخريف، لا. وشهر الجدي كذلك شهر ثابت في وقته معلوم ما يختلف، لا يتقدم ولا يتأخر، بخلاف الأشهر القمرية فهي تختلف اختلافا كبير، ولله في ذلك حكمة علمنا شيئا منها. فشهر رمضان مثلا يأتي أحيانا في الصيف وأحيانا في الخريف وأحيانا في الربيع وأحيانا في الشتاء، وشهر الحج يأتي أحيانا في الصيف في شدة الصيف وأحيانا في الخريف وأحيانا في الشتاء وأحيانا في الربيع ينتقل. وفي هذا ترويض للنفوس وتعويد لها على التحمل، ولا يكون الشيء على وتيرة واحدة، لأنه لو كان رمضان على الأشهر الشمسية أو الأشهر الفرنجية ما اختلف وقته أبدا، تجده في شدة الحر أو في شدة البرد أو في على حسب وضعه، لكنه الآن بوضعه القمري يختلف، فالنفوس تتعود الصوم في الصيف الحار، تتعود الصوم في الربيع، تتعود الصوم في الخريف، تتعود الصوم في الشتاء، وتتحمل مع الجوع والعطش تتحمل شدة البرد وتتحمل شدة الحر، لما في ذلك من تعويد النفس على المشقة، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر بإذن الله. فلذا ميز الله جل وعلا هذه الأشهر القمرية وجعلها هي الأشهر المعتبرة لهذه الخاصية، بخلاف الأشهر الأخرى فهي ثابتة، فالأشهر الشمسية هي ما تختلف، ما ينتقل شهر من جو إلى جو أبدا، هو وقته ثابت. وكذلك غيره من الأشهر الإفرنجية، معروف مثلا شهر 8 الإفرنجي في شدة الحر لا يتقدم ولا يتأخر، شهر أغسطس. والأشهر الأخرى كذلك، كل وقت معروف وقته وجوه، بخلاف الأشهر القمرية فهي تختلف كما هو مدرك ومحسوس للجميع. أحيانا يكون الصوم في رمضان، في صوم رمضان في شدة الحر، وأحيانا في شدة البرد، وأحيانا بين ذلك. وكذلك الحج، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمر بقتال المشركين وعدم استثناء أحد منهم، وعدم عذر أحد من المسلمين إلا من عذر الله. وقاتلوا المشركين كلكم جميعكم. ومن المعلوم بالشريعة أن القتال والجهاد يكون فرض كفاية ويكون فرض عين، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين لا يعذر أحد بتركه. فرض العين كالصلاة والصيام، لا يقوم أحد عن أحد. وفرض الكفاية كصلاة الجنازة وتشييعها والأعمال التي يحتاجها المسلمون من طب وهندسة وصناعات أخرى، نجارة وحدادة وغيرها من الأعمال، هذه من فروض الكفاية. لو ترك الناس كلهم هذه الصنعة أثموا، أثم المستطيع القيام بها. صلاة الجنازة إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا مر بجنازة بين يدي الشخص لو قلنا إن الصلاة عليها فرض عين لقلنا يجب عليه أن يقوم ويصلي عليها، لكن إذا قيل فرض كفاية ما دام معها أناس سيصلون عليها يكفي ولا يلزم الجالس أن يقوم، وإنما إن قام أجر وإن لم يقم فلا إثم عليه. وكذا القتال، قتال الكفار من فروض الكفاية أحيانا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأحيانا يكون فرض عين. يكون فرض عين إذا انتهك الكفار حرمة بلاد المسلمين، أو استنفر الإمام المسلمين للقتال وجب عليهم أن يخرجوا. وقاتلوا المشركين كافة كما باقية. فقال جماعة إنها منسوخة، نسخت بالآيات الدالة على قتال الكفار في كل وقت، ومنها هذه الآية والآيات الأخرى الآتية بعد التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله بآية السيف. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني قاتلوهم كلكم جميعا مجتمعين كما يقاتلونكم مجتمعين. اجتمعوا عليهم لأن في اجتماعكم عليهم قوة ومناصرة بعضكم لبعض. وقال بعض العلماء والذين قالوا إنها منسوخة تحريم الأشهر الحرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام، كما تقدم لنا في غزوة حنين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال إلى حنين، ولما هزمهم الله جل وعلا بجيشه برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين وتفرقوا، توجه صلى الله عليه وسلم لحصار الطائف وحاصر الطائف في شهر ذي القعدة. والذين قالوا لا تزال هي محرمة على حرمتها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ حصار الطائف في شوال واستمر الحصار إلى ذي القعدة. ومن المعلوم أن الحصار إذا بدأ قبل الأشهر الحرم أو القتال قبل الأشهر الحرم فإنه يباح الاستمرار فيها ما لا يباح في الابتداء، يعني لا يجوز الابتداء بالقتال بشهر حرام، لكن ما دام أن القتال قد بدأ من قبل فيستمر حتى تنتهي المعركة بين المسلمين والكفار. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، والجمهور على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، كما يقاتلونكم كافة، وكافة مصدر في موضع الحال وهي من المصادر التي لا تثنى ولا تجمع، تأتي بهذا اللفظ للجميع. واعلموا أن الله مع المتقين، قاتلوا المشركين جميعكم مجتمعين واعلموا أن الله مع المتقين، اتقوا الله، قاتلوا المشركين بتقواكم لله، فإذا اتقيتم الله جل وعلا نصركم الله، اعلموا أن الله مع المتقين، مع من اتقاه، فإذا اتقيتم الله نصركم الله، كما نصح أبو بكر رضي الله عنه الجيش الذي وجهه لقتال الكفار قال كونوا على حذر من معاصيكم أشد من حذركم من عدوكم، لأن المرء إذا حذر المعصية اتقى الله جل وعلا فنصره الله، وإذا وقع في المعصية كانت عونا لعدوه عليه، قل تقواه لله فقل نصر الله له. فالمؤمنون ينصرون بتقوى الله جل وعلا، بتقواهم لله، بعبادتهم له، بطاعتهم له، بحذرهم من معصيته، فإذا عصوا الله قد يسلط الله عليهم عدوهم بسبب المعصية، كما هو الواقع، واقع المسلمين اليوم، وما مضى لنا من دروس في المعارك الإسلامية في الصدر الأول، إذا كانت كلمة المسلمين واحدة واتقوا الله وأطاعوه انتصروا على عدوهم وإن قل عددهم وقلت عدتهم، وإن اختلفوا وتنازعوا فشلوا وغلبهم عدوهم وإن كثر العدد. فالنصر من الله جل وعلا بطاعته، والخذلان منه بسبب معصيته. واعلموا أن الله مع المتقين، استشعروا أن قتالكم للكفار ونصركم عليهم لا بعددكم ولا بعدتكم، وإن كان مطلوب منكم أخذ الأسباب بكثرة العدد وقوة العدة، فالمرء مأمور بأخذ الأسباب، لكن عليه أن يأخذ بتقوى الله جل وعلا قبل كل شيء، وأن يجعلها نصب عينيه لينصر بإذن الله. واعلموا أن الله مع المتقين، وهذه المعية معية نصر وتأييد، والله جل وعلا مع جميع خلقه بعلمه واطلاعه وإحاطته، ومع المتقين بنصره وتأييده وحفظه، وهو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه. إذن فالمعية معيتان، معية إحاطة واطلاع وهذه لجميع الخلق، ومعية نصر وتأييد وحفظ وهذه للمؤمنين المتقين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يقول العماد بن كثير، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، أخبرنا محمد، أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني في عام حجة الوداع كانت الأشهر والوقت كما خلق الله جل وعلا ذلك في أول الأمر، يعني لا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تقديم، بل الزمان في وقت حجة الوداع كهيئته حينما خلقه الله جل وعلا في أول الأمر. نعم. السنة 12 شهرا، المراد بالأشهر القمرية. نعم. منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وعرفنا سبب في نسبته إلى مضر، لأن مضر تحرم رجب هذا الذي بين جمادى وشعبان، وغيرها من قبائل العرب كربيعة تحرم رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن رجب المحرم هو رجب مضر لا رجب ربيعة. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن. وبهذا حسن أدب الصحابة رضوان الله عليهم، يسألهم أي يوم هذا وهم يعلمون أنه يوم النحر، لكن ما يدرون ماذا سيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ففوضوا العلم إلى الله جل وعلا العالم بكل شيء، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه هو السائل والذي يسألهم يقول: أي يوم هذا؟ وهذا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة إذا سألهم عن أمر قالوا: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول أطلعه الله جل وعلا على العلم. أما نحن إذا سأل بعضنا بعضا ولم يعرف المسؤول الجواب فيقول: الله أعلم، ينسب العلم إلى الله جل وعلا، إلى عالمه، وهو الله وحده لا شريك له. فنقول: الله أعلم، ولا يجوز لنا الآن أن نقول: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل من الدنيا وهو في البرزخ، حي حياة برزخية لا يدرك كنها إلا الله جل وعلا. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس هذا، أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. وأحسبه قال وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني اجتمع عدة حرمات: حرمة اليوم، وحرمة الشهر، وحرمة البلد. فالدماء، دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم على بعضهم، محرمة حرمة مغلظة، حرمة مشددة، حرمة قوية، كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد منكم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد المراد الحاضر الذي يسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. من شهد وسمع يبلغ من لم يشهد ولم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قد يكون السامع يسمع ويحفظ، لكن ليس عنده من الإدراك ما يستطيع به الاستنباط والفهم. ومن سيبلغ هذا الحديث وإن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط منه ويستفيد منه أكثر ممن سمعه. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ورواه البخاري في التفسير وغيره، ومسلم من حديث التفسير وغيره، يعني في غير باب التفسير الحج وكذا. نعم، غير البخاري. لا، ما هو غير البخاري، لأنه قاله مسلم. ورواه البخاري في التفسير وغيره، ومسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به. وقد قال ابن جرير: حدثنا معمر، حدثنا روح، حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. كما تقدم لنا في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذو القعدة بفتح القاف ويجوز الكسر، والحجة بكسر الحاء ويجوز الفتح. الأشهر في الحجة الكسر، والأشهر في القعدة الفتح، ويجوز خلاف ذلك. تقدم لنا قريبا في أشهر الحج: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ورواه البزار عن محمد بن معمر به. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. وقد رواه ابن عون وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي، حدثنا صدقة. ما أقدر يا أخي، ما أطيق. شو كتابنا؟ حدثنا موسى بن عبيدة الربذي حدثنا صدقة بن يسار عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى في أواسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله أو نحوه. وقال حماد بن سلمة: حدثني علي بن زيد عن أبي حمزة الرقاشي عن عمه وكانت له صحبة قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: منها 4 حرم، قال: محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. وهكذا قالها هنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أنه اتفق أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة، وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنين، بل أكثرها في غير ذي الحجة. وزعم يعني بسبب النسيء كانوا يحجون أحيانا في ذي القعدة وأحيانا في محرم وأحيانا يتقدم ويتأخر بسبب النسيء واختلاف الشهور عندهم. وحجة الوداع كانت في شهر ذي الحجة، في الشهر الذي قرره الله جل وعلا. نعم. وزعموا أن حجة الصديق في سنة 9 كانت في ذي القعدة، وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء. وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد، وهو يوم النحر عام حجة الوداع، والله أعلم. فصل. ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور أن المحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما، وعندي أنه سمي بذلك تأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما. قال: ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم وصفر، سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار، يعني لأنه ليس بشهر حرام فهم يخرجون للقتال فتخلو البيوت من أهلها، يقال صفر المكان بمعنى ليس فيه أحد. يقال صفر المكان إذا خلا، ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. وشهر ربيع الأول سمي بذلك لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع. ويجمع على أربعة كنصيب على أربعة كنصيب وأنصباء، وعلى أربعة كرغيف وأرغفة، وربيع الآخر كالأول، وجمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه. قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذا نظر، إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عندهم جمود الماء في البرد، كما قال الشاعر: وليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا، يعني من شدة البرد. ويجمع على جماديات كحبارة وحباريات، وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأول الأولى والأول، وجمادى الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم، ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة، ويجمع على شعابين وشعابات. رمضان من شدة الرمضة وهو الحر، يقال رمضت الفصال إذا عطشت، ويجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. قال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله تعالى خطأ، لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. قلت قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، وبينته في أول كتاب الصيام: شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق. قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف قلت وكسرها، لقعودهم فيه عن القتال والترحال. ويجمع على ذوات القعدة الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها، سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه. ويجمع على ذوات الحجة. أسماء الأيام أولها الأحد، ويجمع على آحاد وأوحاد ووحود، ثم يوم الاثنين، ويجمع على أثانين الثلاثاء، يمد ويذكر ويؤنث، ويجمع على ثلاثاوات وأثالث، ثم الأربعاء بالمد، ويجمع على أربعاوات وأرابيع، والخميس يجمع على أخمسة وأخامس، ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضا، ويجمع على جمع وجماعات. السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده، وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شار. قال الشاعر: من العرب العرباء العاربة المتقدمين، أرجى أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي دبار، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار. وقوله تعالى: منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه رجب مضر لا رجب ربيعة، وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل أداء المناسك، مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون بأداء المناسك. وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. وقوله ذلك الدين القيم أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق من كتاب الله الأول. قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تضاعف من حيث الكيفية لا من حيث العدد الكمية، فلا يقال السيئة بمكة بمئة سيئة أو بألف سيئة أو بمئة ألف سيئة، وإنما عقوبة السيئة بمكة أعظم وأشد من عقوبة سيئة بمثلها لو عملت خارج مكة، لأن من استهان بالسيئة وأقدم عليها في مكة في بلد الله الحرام وفي جوار بيته العتيق هذا قد استهان بحرمات الله فاستحق العقوبة أكثر، كما أن المرأة إذا عمل الحسنة في بلد الله الحرام وبجوار بيته العتيق يكون ثوابه أعظم، إلا أن الحسنة تضاعف من حيث الكم والكيف، يعني من حيث العدد، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه إلا المسجدين، فالحسنة فضل من الله وإحسان تضاعف من حيث العدد، والسيئة لا يضاعفها الله جل وعلا من حيث العدد ولكن عقوبتها أعظم، لأن الله جل وعلا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا في المسجد الحرام، من يرد فيه بإلحاد بظلم مجرد إرادة الظلم في المسجد الحرام متوعد صاحبه بهذا الوعيد الشديد، فما بالك بفعل الظلم، إرادة الظلم متوعد بها بهذا الوعيد، فإذا ظلم بالفعل فهو أشد والعياذ بالله. وذلك أن المرأة إذا عصى الله بجوار بيته وفي حرمه فقد استهتر واستهان بحق الله جل وعلا ولم يعظم حرمات الله، وإذا أطاع الله جل وعلا واجتهد في ذلك تعظيما له واحتراما لمحرماته وشعائره فالله جل وعلا يثيبه على ذلك أعظم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، لهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة عندنا الشافعي وجمع من العلماء على أن الدية تغلظ في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام، تغلظ إلى الثلث، يزاد فيها إلى الثلث، إذا قيل مثلا الدية مئة من الإبل تغلظ إذا كانت في مكة أو في شهر حرام كرجب أو ذي القعدة وذي الحجة والمحرم يجوز مضاعفتها إلى الثلث، زيادتها إلى ثلث الدية زيادة في ذلك. وكذا في حق من قتل في الحرم أو من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلا التي تغلظ هي دية العمد، وأما دية الخطأ فهذه معفو عن صاحبها بسم، يعني قتل الخطأ معفو عن صاحبه عن الإثم بكونه مخطئ ولم يتعمد ذلك، فجعله الله جل وعلا يكفر خطأه ذلك ب الكفارة التي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال في الشهور كلها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن عدة الشهور عند الله الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيم.